وانا بين ايديك محتاجة ايه؟ في حاجة اكبر من كده. وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بشكل ده. وانا بين ايديك محتاجة ايه؟ في حاجة اكبر من كده. وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بشكل ده. كل اللي فات من عمري فات ومش بيتنا نرتكه. خلينا اكتر في اللي جاي ما بقاش في وقت نضيعه. كل اللي فات من عمري فات ومش بيتنا نرتكه. خلينا اكتر في اللي جاي ما بقاش في فكر في اللي فات. انا عمري لسه فاوله كفاية اني بقيت معاك ومعاك هعيش واكمله. انا مش هفكر في اللي فات. انا عمري لسه فاوله كفاية اني بقيت معاك ومعاك هعيش واكمله. ومش بيتنا نرتكه. خلينا اكتر في اللي جاي ما بقاش في وقت نضيعه. كل اللي فات من عمري فات ومش بيتنا نرتكه. خلينا اكتر في اللي جاي ما بقاش في وقت نضيعه. وانا مش هضيع عمري تاني لو ثواني حينفعوا. وانا بين ايديك محتاجة ايه؟ في حاجة اكبر كده. وانا عمري كنت احلم في يوم